بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو اللقاء الثاني في شرح هذه الرسالة العظيمة رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والكلام عن هذا المقطع الذي قرئ شرحا من وجوه: الوجه الأول في قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. بدأ رحمه الله خطابه بما بدأ به كما مر معنا في الدرس السابق بقوله اعلم، وهو خطاب لمن يتأتى منه العلم، خطاب لمن يتأتى منه العلم، أي هو حق أو حقيق بهذا الخطاب من الذكور والإناث الأحرار والعبيد. وهذه الكلمة اعلم فيها أيضا فائدة، وهي ليصغي انتباه الطالب، ليصغي ويشد ذهن الطالب إلى ما سيذكره بعد من المسائل، إلى ما سيذكره بعد هذه الكلمة من مسائل. يعني لما يقول لك اعلم كأنه أراد شد انتباهك، اعلم وتنبه وأصغي إلى ما سأذكره لك بعد هذه الجملة من المسائل. والالتفات إنما للمسائل العظمى والعظيمة، والتنبيه إنما يكون للمسائل ماذا؟ العظيمة والمهمة. ولهذا قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب. فلفت انتباهك إلى وجوب الانتباه والالتفات والاعتناء والفهم والعمل بمقتضى ما سيذكر من المسائل الثلاثة العظيمة. واضح؟ نعم. وقال بين يدي هذا الفعل، فعل الأمر اعلم، قال رحمك الله، أيضا دعاء منه رحمه الله لك أن يطالب العلم بالرحمة، فإن رحمك الله أعانك وسددك ووفقك وألهمك الرشد، وألهمك الرشد. وذكر رحمه الله أن هذه المسائل أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها ثلاث هذه المسائل. لماذا يجب؟ على كل مسلم ومسلمة. انظر إلى العبارة على كل مسلم ومسلمة، يعني أن هذه المسائل تعلمها وفهمها وضبطها والعمل بها يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء، على حد سواء. إذن فهمها وعلمها والعمل بها من فروض إيش؟ من فروض ماذا؟ الأعيان، لأن الواجبات كما مر في العلم في باب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض ماذا؟ كفاية. فهذا الوجوب على دليل على أنها فرض ماذا؟ فرض عين، فرض عين يستوي فيه ماذا؟ الجميع من الذكور والإناث. طيب لماذا ذكر هذه المسائل فقط؟ هذه المسائل الثلاث هي أسس وقواعد، وقواعد عظيمة في الدين، هي من أصول الدين وأسسه وقواعده العظام، بل هي أعظم مسائله وقواعده، أعظم مسائله وقواعده. كيف حصرها في هذه الثلاث المسائل؟ كيف حصرها في هذه الثلاث المسائل؟ حصرها رحمه الله بتتبعه واستقرائه لنصوص الوحيين. يعني ما جاء هذا الحصر أو هذا اللفت منه إلى هذه الثلاث المسائل اعتباطا كما يقال، إنما هو عن استقراء وتتبع وتأمل في نصوص الوحيين، ثم خلص لك بهذه الخلاصة أعطاك هي ماذا؟ في ثوب قشيب وعبارة سهلة سلسة. واضح؟ وهنا أنبه في إلى قوله رحمه الله، لازلنا في الوجه الأول في قوله تعلم ثلاث هذه المسائل. رأي شيخنا رحمه الله الإمام محمد أمان عند هذه الجملة أن الصواب فيها ما جاء في بعض نسخ الكتاب تعلم المسائل الثلاث، تعلم المسائل الثلاث، قال هذا هو الصواب ما جاء في بعض نسخه، إذ إن المسائل موصوف وهي معرفة، والثلاث صفة أيضا معرفة وهي تابعة لموصوفها، وهي تابعة لموصوفها. نعم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله إن الله، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا ماذا؟ هملا. هذه المسألة، المسألة الأولى أفادت، أقول أفادت هذه المسألة الأولى العظيمة مسألة كبرى وكلية في تقرير توحيد الربوبية، في تقرير توحيد الربوبية، وأيضا تقرير إرسال الرسل، تقرير إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. فاشتملت هذه على مسألتين عظيمتين كبيرتين مهمتين جدا، وهما أساس توحيد الربوبية وإرسال ماذا؟ وإرسال الرسل. ومعرفة توحيد الربوبية، معرفة توحيد الربوبية هي قاعدة كبرى كما مر، وهي المعرفة والمعروفة عند أهل العلم بتوحيد المعرفة، بتوحيد العلم والمعرفة، بتوحيد العلم والمعرفة. فالله جل وعلا خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لأمر عظيم جليل، وهو عبادته وتحقيق العبودية له جل وعز في السر والعلن، في الرضا والغضب، في الحب والبغض، أن نتقي الله جل وعلا وأن نعبده حق عبادته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلقنا ورزقنا، انتبه، فعبارة الإيمان بقوله خلقنا ورزقنا ليست إلا يعني عبارة مقننة. فالله خلقنا لأجل العظيم، ورزقنا أرزاقا عظيمة، ومن علينا بنعم كثيرة صباح مساء لا نكاد نحصيها، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله عز وجل قد امتن ورزقنا أرزاقا كثيرة وعظيمة، الواجب علينا أن نستغل هذا الرزق وهذه النعم بتسخيرها في مرضاته جل وعلا، يعني نسخر هذه النعم في تحقيق عبوديته، في تحقيق عبوديته. ومن لم يسخر هذه النعم وهذه الأرزاق وهذه الآلاء منه جل وعلا في مرضاته خاب وخسر. قال الإمام حماد، قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي ماذا؟ بلية، بلية عليك. الله ما أنعم عليك ولا رزقك ولا وهبك ولا تفضل عليك إلا لتقابل هذا الإنعام بشكره وذكره وحسن عبادته. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم أعني على إيش؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. وهذا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، في مسألة الخلق والرزق، نعم أدلته من الوحيين كثيرة متضافرة، منها قول الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. ومنها قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ويقول جل وعلا: خلق الإنسان من علق. ويقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. فالله جل وعلا خلق العباد لأمر عظيم كما مر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب الله مقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة ماذا؟ المتين. ويقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومما يدل على هذا أيضا تقريرا في السنة حديث ابن مسعود، وأظنكم تحفظونه، وهو في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. وفي قول الشيخ رحمه الله: لم يتركنا هملا، أي مهملين، أي مهملين، بل أرسل إلينا ماذا؟ رسولا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا تقريرا في قول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ويقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لم يترك العباد هملا، أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا يتعبدون الله جل وعلا بما أنزل في الكتاب وبما جاء عن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة مهمة في باب التعبد لله في شكر النعم، تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، والشيء كما يقال بالشيء يذكر. وهذا فيه رد وبيان، أقول رد على الذين يقولون إن دراسة كتب الاعتقاد تقسي القلب، وهذه كلمة جائرة فاجرة نعوذ بالله منها. هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة ما علموا حقيقة التوحيد، وما علموا حقيقة ما دلت عليه هذه الكتب العظيمة، فوالله لو تعبدوا لله بمعرفتها والتدقيق فيها والعمل بما دلت عليها لرقت قلوبهم وذلت وانخضعت وانكسرت لله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم: فصل. حق العبودية لله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك يعني العبد من هذه الثلاثة: أمر أمره به، قضاء قضاه عليه، نعمة يمن أو من بها عليه. قال: والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها، وله أي للعبد ولله على العبد عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه، فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا، بمعنى لم يعلمها وبالتالي لم يعمل إيش بها. قال: فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبودية الله عز وجل عليك في الأمر، الامتثال. الامتثال ما أمرك إلا لتمتثل وتسلم وتنقاد، وأنت راض معتصم بالله، راض بما أمرك الله جل عز وجل به، فهذه عبوديته في باب الأمر الامتثال. قال: وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة وعبود وإجلالا ومحبة. في النهي تجتنب النهي، تجتنب النهي. لماذا تجتنبه؟ حتى لا يراك زيد وعمر من الناس؟ لا، تجتنبه خوفا من الله، وخوفك من الله دليل إخلاصك لله ومراقبتك له ومحبتك إياه جل وعلا. قال: وفي النهي اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحبة، وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها. شوف في باب المصائب قال: الصبر عليها ثم الرضا بها، وهو أعلى منه، أعلى من الصبر. الرضا أعلى من ماذا؟ من الصبر. هل هناك أعلى من الرضا؟ نعم فيه. قال: ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. إذن صبر ثم رضا ثم شكر وهو أعلاها، وهو أعلاها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيش؟ من الظالمين، إني كنت من الظالمين. قال: وهذا إنما يتأتى منه، أي من العبد، إذا تمكن حبه، حب الله من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه جل وعلا إليه بالمصيبة، وإن كره المصيبة سبحانه، وإن كره المصيبة. يكره العبد الموت وأكره ماذا؟ مساءته. والعبد يكره المصيبة، لكن لا يتمنى العبد المصائب. انتبه، لا تطلب من الله أن ينزل عليك المصائب، لا يجوز هذا. ولكن إن نزل عليك بالصبر فإن أردت أعلى فالرضا، فإن أردت أعلى فذاك ماذا؟ الشكر لله عز وجل. قال: وعبوديته في قضاء المعالم، المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه لا يراها أعظم من ضر البدن، من ضر ماذا؟ البدن. إلى أن قال: وأما عبوديته، وأما عبودية النعم، خلقنا ورزقنا، ها؟ عبودية النعم كيف تكون؟ قال: فمعرفتها والاعتراف بها أولا، أن تعرف أن هذه من الله، وأن تعترف بأنها منه جل وعلا تفضلا وإحسانا أولا. قال: ثم العياذ به، أي اللجوء، العياذ به، أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، يستعيذ بالله أن يضيف هذه النعم إلى غيره، وأن ينسبها إلى سوى الله جل وعلا، وإن كان سبب من أسباب فهو مسببه، فهو مسببه. فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره. كيف يكون شكره جل وعلا على النعمة؟ قال: بأن يستعملها في طاعته، بأن يستعملها في ماذا؟ في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ولو قل يرى أنها كثيرة وهو لا يستحق ذلك، ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعباد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم جل وعلا، ومحبة للمنعم جل وعلا. وكلما جدد له نعمة سبحانه، جدد على العبد نعمة، أحدث لها عبودية، أحدث لها المرء ماذا؟ عبودية ومحبة وخضوعا وذلا. وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، بمعنى لم ينعم عليه، يرضى من الله جل وعلا أن أمسك عنه هذه النعمة. وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس، هذا هو العبد الكيس الفطن الذكي الذي يريد نجاة نفسه، هذا هو العبد الكيس. والعاجز في مقابل الكيس، والعاجز بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق لا يفهم هذه المعاني. العاجز مستغرق عليه هذا، لا يفهمها ولا يعيها. فانتبه يا عبد الله وكن من الكيسين. فقول الإمام أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، تعرف لماذا جاء بهذه العبارة؟ فهمت؟ نعم. ثم في قوله رحمه الله بل أرسل، هذا هو الوجه الثالث، قوله بل أرسل إلينا إيش؟ رسولا. بل أرسل إلينا رسولا، أي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. أرسله الله جل وعلا، أرسل الله محمدا ليظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، أليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل بشيرا وماذا؟ ونذيرا. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إيش؟ ونذيرا. يبشر بماذا؟ ها؟ يبشر بماذا؟ بالجنة. لمن أطاع؟ قال الشيخ عندكم فمن أطاعه دخل الجنة، هذه البشارة، من أطاعه دخل ماذا؟ الجنة، ومن عصاه دخل إيش؟ النار، هذه النذارة. فهو بشير بالجنة، نذير لمن عصاه. فأنذرتكم نارا إيش؟ تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب إيش؟ وتولى. وتولى هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا فيه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام ابن جرير في التفسير عند قوله تعالى قد جاءكم من الله نور، قال رحمه الله يعني بالنور محمدا، يعني بالنور محمدا الذي أنار الله به الحق، أنار الله به الحق، لأن الدنيا كانت في ظلام بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الشرك، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، فهذه الظلمات لما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أنار الله به الحق، فصار ضياء ونورا لمن يبحث عن النور. قال أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام، وأظهر إيش؟ به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به. تريد أن يستنير لك الطريق وتراه فالتزم سنته، إن التزمتها بحق استنار لك الطريق، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم، يبين به الحق. انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله. جاء رجل من التابعين يسمى عطاء ابن السائب، يسمى عطاء ابن السائب كما عند البخاري في الصحيح. جاء هذا عطاء رحمه الله إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له صف لنا ببعض صف لنا رسول الله ببعض صفته في التوراة، ببعض صفته إيش في التوراة، لأنه كان عنده علم من الكتاب. قال نعم والله إنه لموصوف، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالسين وفي لفظ بالصاد ولا صخاب، لا تنعص، ممنوع النعاس، ممنوع النعاس، هذا تصيب بعدنا الغفلة. قال ولا صخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا صم أعينا عميا وآذانا صما، أو كما قال كما جاء في الخبر عند البخاري في الصحيح. هذه بعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكذلك هي صفته في ماذا؟ في القرآن. جاءت هذه الأوصاف وبعضها في القرآن، وكذلك في سيرته العملية عليه الصلاة والسلام ما يدل عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإمام هنا أرسل، بل أرسل إلينا رسولا، إلينا إيش يقصد إلينا؟ هل يقصد به الناس أم الثقلين؟ ها؟ الثقلين، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإما يجب على الجن أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا، الآيات من سورة الجن، واضح؟ فإلينا المراد بالثقلين، ويدل على أنه مرسول إليهما جميعا قوله جل وعلا وما أرسلناك، وقال قوله جل وعلا وأرسلناك للناس رسولا. يقول ابن منظور في اللسان الناس قد يكونون من الإنس والجن، قد يكونون من الإنس والجن. ولهذا قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. ونقل العلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عن الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أنه قال: العالمون الجن والإنس. فالله قال: ليكون للعالمين إيش؟ نذيرا. فقال رضي الله عنه: ولم يكن نذيرا للبهائم، ولم يكن نذيرا للبهائم. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وقال فيها: وأرسلت إلى الخلق كافة. فهي واضحة الدلالة على أنه مبعوث للثقلين جميعا. قوله: فمن أطاعه دخل الجنة، هنا نتيجة لمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام بصدق. الأدلة في وجوب طاعته كثيرة. يقول الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله: نظرت في المصحف فإذا الأمر بطاعة الرسول عليه السلام والسلام في 33 موضعا، يعني من آيات الكتاب، من آيات إيش؟ الكتاب. نظرت فيه فإذا به إيش؟ الآيات التي فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في 33 إيش؟ موضعا. ماذا تستفيد من هذا؟ من يقول لي ماذا يستفيد من كلمة الإمام أحمد هذه؟ ما الذي استفدته؟ ها؟ أنها 33 موضعا. طيب وجوب الطاعة، نحن قلنا هذا ما يدل على وجوب الطاعة، لكن على ماذا؟ على العظم، على الأهمية، على لفت النظر إلى أهمية هذه المذكورات في هذه الآيات، وهو وجوب الطاعة، وهو وجوب الطاعة. وحسبك بالإمام أحمد إماما لأهل السنة أن يقول هذه المقالة. يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ كأن مستغربين. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد إيش؟ فقد أبى، فقد أبى. فالعصيان إباء، فالعصيان إباء، وهو سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. وقد يكون الذين يأبون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام استكبارا وعنادا وردا بالحق الذي جاء به، فهذا دخولهم للنار ولو دخلوها، نعم، دخول تأبيد، لأنهم كفروا به عليه الصلاة والسلام. أما من كان مطيعا من وجه لكنه يقع في بعض معاصيه عليه الصلاة والسلام مع المحبة وهو مؤمن موحد، فهذا إن دخل وكتب الله له عليه الدخول فهو دخول تطهير لا تأبيد، خلافا للمعتزلة وخوارج. واضح؟ يقول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. الوجه الرابع في الآية التي ذكرها الشيخ هنا من سورة المزمل قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلناك إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هنا لفتة يعني تتنبه لها أنت أيها الطالب عموما، طالب العلم عموما، وهي أن الإمام يربيك كما دعا لك بالرحمة ودعا لك بتلك الدعوات التي مرت، نعم، ولفت نظرك الانتباه، يريد أن يربيك إلى أن تتعلم العلم بدليله، أن تتعلم العلم إيش؟ بدليله. طيب، هذا مطلب مهم، أن يربى الطالب على التعلم بالدليل، يتعلم بالدليل. لكن هل كل الطلاب في فهم الدليل ها سواء، وقدرتهم على ذكر الأدلة في المسألة سواء؟ لا. الإمام الشافعي يقول: الناس في العلم طبقات، على قدر طبقاتهم في العلم به. ها، فالناس متفاوتون، لكن تربى. متى يعني يبدأ الإنسان في مسألة ذكر الأدلة وقدرته على الاستنباط وغير ذلك؟ كلما تقدم إن شاء الله فتح الله عليه ووفقه وأعانه وسدده، بشرط أن تخلص لله وأن تذل له وتنكسر لله جل وعلا، فلا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. وهذه الآية التي ذكرها رحمه الله كما قلت هي تربية للطالب على أخذ العلم بإيش؟ بدليله. فقوله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم، إنا أرسلنا إليكم، أرسلنا إليكم أي إلى أمة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. الخطاب في قوله أرسلنا إليكم خطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. هل المراد بها أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ إيش الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أمة الدعوة من استجابت لدعاء رسول الله ودعوته، أمة الدعوة هي التي بعد في دعوته لم تؤمن بعد. فكل خلق كانوا موجودين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هم مخاطبون بهذه الآية، وأنهم مطلوب منهم الإيمان به والتقيد بشريعته. أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول وجئنا بك على هؤلاء إيش؟ شهيدا. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. واضح؟ فالخطاب إذن عام لأمة الدعوة. إنا أرسلنا إليكم رسولا، والمراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أرسل إليه من؟ موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول. هنا لفظ كلمة الرسول جاءت بالألف واللام معرفة، فهذه المعرفة التي جاءت بعد النكرة هي عين النكرة الثانية. والكلمة إذا جاءت مرتين وكلاهما نكرة فالثانية غير الأولى، الثانية غير الأولى، وإذا جاءت بعد النكرة الثانية معرفة فالمعرفة هي عين الثانية، هي عين الثانية. فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الوجه الخامس في قوله في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا تقرير أيضا لقاعدة كبرى وكلية عظيمة وأساس، أقول وأساس، وهي وجوب إفراد الله بالعبودية. هذه المسألة للدلالة على هذه القاعدة الكبرى العظمى الأساس، هي ماذا؟ وجوب إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبودية. بماذا؟ بالعبودية وبالتوحيد الخالص، وبالتوحيد الخالص. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المنعم وهو المتفضل إلى غير ذلك مما سبق، أليس يقول العقل السليم والفطرة السليمة أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه؟ صحيح؟ هكذا يقول العقل السليم والفطرة المستقيمة. وهذا العقل الذي دل عليه العقل السليم دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص الصحيحة، النصوص الصحيحة. فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من سواه. لا فرق، لا فرق بارك الله فيك بين الشرك بالله بصالح أو بطالح، لا فرق في الشرك بالله سواء أشركت بصالح أو بماذا؟ بطالح، فكله شرك مع الله، كله شرك مع الله. واستدل الشيخ على تقرير هذا الأصل بآية من سورة الجن، وهي قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ نقول بارك الله فيكم باختصار أن كلمة أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي والنفي أيضا، فهي تعم فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، لا صالح ولا طالح ولا طالح. وأن المساجد لله، هل المراد بالمساجد هنا أماكن التعبد؟ نعم، لكن لا يعني ذلك أن خارج المساجد يجوز لك أن تدعو غير الله، لا. فإن كان في المساجد وهي أماكن التعبد لا يجوز فيها دعاء غير الله، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، فخارج المساجد من باب أولى. هذا وجه. ووجه آخر أن عموم الأرض هي مسجد لله، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا يجوز دعاء غير الله، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، واضح؟ في أي بقعة من الأرض ولا خارج الأرض، لا في السماء ولا في الأرض. قال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوف بمعنى معبود، أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض أيضا معبود، وفي الأرض أيضا معبود. وأيضا في هذا الاستدلال أو في هذه الطريقة تأكيد لما مضى أن يربطك أيها الطالب بماذا؟ بالدليل. بماذا؟ بالدليل. الوجه السادس في قول الشيخ رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل على ذلك والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات من الآية من سورة ماذا؟ المجادلة. هذه المسألة أيضا يقرر فيها، هي كم مسألة؟ ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل. مرة الأولى في تقرير توحيد إيش؟ وإرسال الرسل. والثانية في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. والثالثة تتعلق بمسألة عظيمة وأصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الولاء والبراء. قاعدة الولاء وماذا؟ والبراء. وأن المرء الذي أطاع الرسول ووحد الله إذن رضي بالله ربا وبالإسلام ماذا؟ دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الذي أطاع ورضي، نعم، يجب أن يكون حبه وبغضه في الله ولله. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن يتوافق المحبوب العبد مع محبوب المعبود، يتوافق حبك مع حب الله جل وعلا. ما الذي يحبه؟ يتوافق حبك مع حبه، فتحب ما يحب وتبغض ما يبغض. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. انتبه، في الله، وأن يكون ذلك لمن؟ لله، لا لحظ النفس ولا لشهوتها ولا إلى غير ذلك، يكون كله لله جل وعلا. وقد عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه القاعدة وطبقوها تطبيقا عمليا. ولذا قال الإمام عندكم ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبوه أو أخوه أو ابنه أو إلى آخره. ولا شك أن مسألة الولاء والبراء قد وقعت فيها أو وقع فيها خلط كبير، صحيح، وكثير، وشغب بها أهل الأهواء على كثير من أهل السنة في مناطق عدة وأماكن عدة. والسبب في هذا بارك الله فيكم منبعث من الجهل بالشرع. سببه الجهل بالشرع، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فلا يزول الإيهام والاضطراب والتشغيب والتشويش إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح، إن وفقك الله جل وعلا لمن يزيل لك اللبس. فشغبوا واستباحوا دماء الناس بناء على ليهم لأعناق النصوص الواردة في هذا الباب. وهذا من القول على الله بغير علم والافتيات عليه. فهمتم هذا؟ لن أطيل كثيرا بارك الله فيكم. أقول الولاء في اللغة ما هو؟ وما هو في الشرع؟ وكذا البراء. الولاء يقول ابن فارس رحمه الله يقول ابن فارس: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب. الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على ماذا؟ على قرب. من ذلك الولي بالتسكين، وهو القرب، وهو ماذا؟ القرب. إذن الولاء وإيش؟ قرب. أما البراءة فهي لغة كما قال ابن فارس أيضا: الباء والراء والهمزة أصلان يرجعان أو ترجع إليهما فروع الباب، أحدهما الخلق وأطال. ثم قال: والأصل الآخر التباعد عن الشيء ومزايلته، تبتعد عنه. من ذلك البرء، وهو السلامة من السقم أو السقم يعني المرض. انتهى كلامه. إذن البراءة بعد، بعد وابتعاد. عرفنا المعنى اللغوي للولاء والبراء. ما هو المراد في هذا المبحث من الأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس في البراء؟ هو الأصل الثاني. هو الأصل ماذا؟ الثاني. الولاء شرعا هو الحب والنصرة، هو الحب والنصرة، هذا أصله. والبراءة نقيض الولاء، وهو البغض والبعد، البغض والبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء من؟ الشيطان. قال: الولاية ضد العداوة، وأصلها المحبة والقرب، وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد، البغض والبعد. وقيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، موالاته لماذا؟ للطاعات. كلما أتى طاعة تقرب إلى الله بطاعة أخرى، هذا من المعاني. قال شيخ الإسلام: والأول أصح هي المحبة والقرب، يعني المحبة والقرب. طيب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله. قد تقول: هل الناس في هذا الباب سواء؟ نقول لك: الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام، على ثلاثة إيش؟ أقسام. الأول: من تجب لهم الموالاة الخالصة، من تجب لهم الموالاة إيش؟ الخالصة، خالصة من ماذا؟ من العداوة والبغض. تجب لهم محبة خالصة من العداوة والبغض. من هؤلاء؟ كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين وعباد الله المؤمنين المتقين، واضح؟ أما القسم الثاني: من له البراءة خالصة من الموالاة والقرب، لهم البراءة أو تجب عليك تجاههم البراءة خالصة من الموالاة الشرعية، خالصة من الموالاة الشرعية. وهؤلاء من؟ الكفار والمنافقون والزنادقة والملاحدة ومن سلك مسلكهم. وما القسم الثالث؟ من له موالاة من وجه وبغض من وجه، وهم أهل المعاصي، أهل أصحاب المعاصي من المسلمين غير المكفرة، غير المكفرة. فهؤلاء الولاء لهم من وجه دون وجه، والبغض لهم من وجه دون وجه. واضح؟ ومؤمن موحد وقع في معاصي وآثام ولم تصل به هذه المعاصي إلى مرحلة ماذا؟ الكفر، الكفر المخرج من الملة. واضح؟ فالمحادون لله هنا هم المحاربون المعادون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أيه الموالاة المخرج من الملة المراد في هذه الآية؟ نقول الموالاة التي وموالاة الكفار على قسمين: موالاة تخرج من الملة وهو أن يتولاهم العبد، أن يتولاهم إيش؟ العبد. وضابط هذا القسم، ضابطه أن تكون هذه الموالاة وتوليه لهم موالاة وتولية محبة، محبة ونصرة لهم من أجل دينهم وحبا لهم في عقائدهم. انتبه، وحبا لهم في ماذا؟ أو لعقائدهم. فهو يتولاهم ويواليهم موالاة نصرة ومحبة، نعم، لما هم عليه من دين فاسد سوى دين الإسلام، سوى دين الإسلام. فهذا هو المخرج من الملة، وهو الذي فيه قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وأما القسم الثاني منه غير المخرج من الملة، نعم، وهو موالاة لكن لا تعلق لها بمحبة ولا نصرة ولا رضا ولا تولي بأي وجه من الوجوه، إنما هي المعاملة والأخذ والعطاء والبيع والشراء والإهداء ونحو ذلك. فهذا ليس مخرجا من الملة وله حالات، نعم، قد تكون أحيانا واجبة، وهي التي يعبر عنها العلماء بالمدارات. فالمدارات من الدين والمداهنة ليست من الدين، ليست من ماذا؟ من الدين. ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المداهنة بذل الدين في مقابل إيش؟ صلاح الدنيا، بذل الدين في مقابل صلاح الدنيا. وأما المدارات فبذل شيء من الدنيا في مقابل سلامة وصلاح الدين والدنيا. أقول لك لماذا؟ لأنه ليس كل معاملة وخلق حسن مع الكفار يعتبر ماذا؟ موالاة مخرجة من الملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ماذا؟ في صاع من شعير. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح أن أحد اليهود من جيرانه له ابن يعني ينازع، زاره عليه الصلاة والسلام، زاره فقال له وطلب منه أن ينطق بماذا؟ بالشهادة. فنظر الابن إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ثم مات. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه إيش؟ أو أنجاه من النار، إلى غير ذلك. ولهذا قالت العلماء لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. كثير من الناس من الكفار دخلوا في الدين بسبب المعاملة الحسنة، واضح؟ والكفار ليسوا في درجة واحدة، منهم الحربي ومنهم الذمي ومنهم المستأمن والمعاهد. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند أبي شيبة في المصنف قال قال لا بأس أن يقول المسلم لليهود أو النصراني هداك الله، لا بأس أن يقول له هداك الله، يعني يدعو الله له بالهداية، واضح؟ وفي الأدب المفرد للبخاري وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان له جار يهودي، فلما دخل البيت ووجد أن أهله قد صنعوا طعاما قال منكرا عليهم أهديتم من طعامنا لجارنا اليهودي؟ أهديتم أو ما أهديتم؟ منكرا عليهم ومغلظا. فليس هذا بارك الله فيك من الموالاة والبيع المخرج من الملة، هذا من المداراة، من المداراة. وقد حصل أن أسلم قوم كثير بسبب ماذا؟ حسن المعاملة على الشريعة، وليس في هذا رضوض ورضا بالكفر وأهله أبدا، إنما فيه بيان لعز الإسلام وحسن الإسلام ومناقب الإسلام، واضح؟ هذا بارك الله فيكم يعني ما رغبت أن ألفت النظر إليه في مثل هذا المقام حول هذه المسألة، ولعل الله جل وعلا يكتبه لنا ولكم في يعني وقتا آخر نشرحها بشكل أوسع في مقام آخر إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.